هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. وحضرتك بقى عاوزنا نجهز كم أوضة؟ كفاية أوضة النوم بس، نفسي مرة واحدة في حياتي يبقى لي أوضة نوم ملاكي. أنا لا أهدي إليكم ورقا، غيركم يرضى بحبر وورق، إنما أهدي إلى أرواحكم فكرا تبقى إذا الترس احترق. نبدأ حلقات نوفمبر بالاحتفاء بذكرى نجم الكوميديا الراحل حسن عبدين، الذي رحل يوم 5 نوفمبر عام 1989، ومن زخم أعماله الكثيرة الرائعة اخترنا لكم هذه الحلقة من برنامجه الشهير مش معقول. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. مين ما يحبش عطوة؟ يا جيجي جيجي، عايز حاجة يا دم؟ أنا مش سامعاكي خالص، أنا هقفل الباب ده. إيه ده؟ مين قالك تقفل الريكوردر؟ انا مش فاهمه ازاي عارفه تذاكري في وسط الدوشه دي. ما بعرفش اذاكر الا على المزيكا. وهي دي مزيكا؟ دي حالة عماله تقع. عجباني، مش احسن من حبيبي هاجرني؟ شوفوهولي يا ناس، حضرته عاوز حد يروح يدور له على حبيبه. طبعا، لانه ما يقدرش يقوم يدور عليه بنفسه. ليه؟ كان عنده لومباجو. طب مش يروح يتعالجه الاول وبعدين يحبه؟ اتلهي، اش فهم كنتوا في المغنى الاصيل. قومي غيري هدومك يلا، عشان الجدع زمانه جاي وما صحش تقابليه بالبنطلون الجنز ده. ايه وهو جاي يخطبني ولا يخطب البنطلون؟ يا بنت بلاش عند، ما هو اذا كنت ناويه تقابلي الشاب اللي جاي ده بمنظرك العره ده تبقي عاوزه تطفشيه. شاب؟ هي ماما مش قالت لك؟ هي ليلى عمرها بتقولي على حاجه؟ ده مش شاب زي ما انت فاهمه. امال ايه؟ ده عنده 47 سنه. كم؟ 47 سنه، لكن يجنن. ده انت اللي اتجننتي، 47 سنة وتجوزك ازاي؟ ده هتجوز امك. دي امك ما كملش الاربعين وتجوز امك ليه؟ ما اتجوزنا انا. لازم تفهمي يا خالتي ان البنت دلوقتي مفاهيمها اتطورت. البنت مننا ما بقاش يعجبها الشاب الصغير الطايش، لكن يعجبها الرجل الناضج المجرب. وعندك مثلا نجوم السينما، طبعا طبعا انت ما تعرفيهمش خالص. ما اعرفهمش ازاي وانا كل ما اخش انظف اوضتك اكعبل في صور حسين فهمي، انطر اللحاف ينزل منه محمود ياسين، اقيم دماغي اتخفض في جون ترابومبا. ترافولتا، جون ترافولتا صوته بيجنني، لكن هو شخصيا ما يعجبنيش لانه لسه صغير. انما بقى كمال الشناوي، ياه محمود مرسي، عمر الحريري يجننوا. عارفه ليه؟ عشان فوق الأربعين وهو عطوة من سنهم كده. هو اسمه عطوة؟ اسمه كله مزيك، عطوة. وانا وياه بحس انه انسان نبيل ومظلوم. مظلوم في ايه؟ ما عرفش، لكن المهم انه محتاج عطف وشفقة. بحس كده اني امه. امه؟ معقول تبقي ام الواحد قد ابوكي؟ وايه اللي عاجبك فيه؟ لازم عشان لابس شيك ومتمنظر وغني. ابدا، لا هو شيك ولا منظر ولا عنده فلوس. امال حبيتيه على ايه؟ ما عرفش، مسلي. طب ما هو القرد كمان بيسلي. من فضلك يا طنط انيسة، واللي زي ده ما تجوزش من زمان ليه؟ هو اللي بيرفض الجواز طول عمره، عنده عقدة من الحموات. تلاتة اصحابه جوازاتهم فشلت بسبب حمواتهم، ومن يومها حلف انه ما يبقاش له حما ابدا، وقعد من غير جواز. وهو لما يتجوزك امك دي تبقى له ايه؟ واحد صاحبه؟ ما هتبقى حماته برضه. ما هو عشان كده مصمم انه ما يرتبطش بيا الا لما يشوف حماته، يعني لما يقابل ماما ويمتحنها. ويمتحن امك؟ والله عال، والله عال قوي. قردنا بالهم والهم ما رضاش بينا. وبعدين معاك يا طنط. وده اتلمتي عليه منين؟ اتعرفت عليه في النادي، كان دايما يقعد كده في ترابيزه لوحده وحاطط ايده على خده، وزي اللي شايل هموم الدنيا كلها. لفت نظري، صعب علي قوي، فبقيت اقعد ادردش معاه. وامتى عرض عليك الجواز؟ امبارح بس. والحكايه جت كده ما اعرفش ازاي. قال لي من زمان يا جيجي وانا نفسي اتجوز واستقر لولا حكايه الحموات دي، ودلوقتي طبعا ما حدش يرضى يتجوزني. قلت له بالعكس، دي الف بنت تتمنى واحد زيك. قال لي في سني ده؟ قلت له طبعا. قال لي وتفتكر اللي هتتجوزني هتبقى سعيده معايا؟ قلت له طبعا. قال لي طيب انا اعرف واحده معينه سنها 19 سنه، تفتكري ترضى بيا؟ فقلت له طبعا. فرح ماسك ايديا واتنهد تنهيده طويله. اتنهد ازاي كده؟ بالظبط كده. وقال لي يعني موافقه؟ فانت قلت له طبعا. الله، انت كنت معانا؟ يعني بالعربي اتورطتي وناويه تخرجي من الورطه دي ازاي؟ ورطه ايه يا خالتي؟ عطوة عجبني فعلا وانا هتجوزه، ولو كام سنه كده لحد لما نشوف. نشوف يعني؟ اذا ما عجبكيش بعد كده نقوم نرجعه للاجانس ونقول لهم هاتولنا بداله بوتاجاز. ايه يا طنط ده؟ اخراسي، ده انتو جيل عاوز اطمر رقبته. ده كلام فارغ. يعني عاوزين اعمل ايه بس يا انيسه؟ تحكيها قلمين وتقطعي رجليها من النادي خالص، وتفهمينها انها لا يمكن تجوزيها الواحد قد المرحوم ابوها. هتتمسك بيه اكتر، ما انت عارفاها عناديه. تقومي تخليها تعزمه هنا على العشاء؟ انا قصدت ان الاتنين يتعرفوا ببعض اكتر، بس في وجودنا، وانا متاكده ان كل واحد فيهم هيكتشف في التاني حقائق ما كانش يعرفها، وان مفاهيمه بعيدة عن مفاهيم الطرف التاني خالص، وبالتالي يبقى الرفض هيجي منهم هم مش مننا احنا. ليلى، انت كده بتلعبي بالنار. عندك حل تاني؟ بصراحة لا. طيب جيجي، وحشتيني يا جيجي. انت ايه اللي جابك بدري كده؟ مش الميعاد 6؟ بس دلوقتي 6 الا ربع. على العموم هقول لماما انك جيت. امك، سلام عليكم، انا ماشي. تعالى هنا، انت مش جاي عشان تقابلها؟ ايوه. امال عاوز تهرب ليه؟ مش عارف، لكن انا عارفه عندك عقدة في اللا شعور اسمها الحموات. بس ما تخافش، انا متاكده ان ماما هترتاح لك قوي. مش مهم ان هي ترتاح لي، المهم ان انا ارتاح لها. انا مش حكيت لك على اللي حصل لاصحاب الثلاثه من تحت راس حمواتهم؟ واحد ساب مراته وهاجر على استراليا، والتاني بقى له 10 سنين في استراليا الصفراء، والتالت الله يرحمه. مين يا جيجي؟ ماما. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. مساء الخير. سلام عليكم. اقدم لكم الاستاذ عطوة الترشاجي. الشرباجي. الشرباجي. اقدم لك ماما طنط انيسه يا عطعط. عطعط. اهلا وسهلا. انا اصل هو فين ال مالك مرعوش كده ليه ومش على بعضك؟ ما تقعد. ارجوك تخليك على راحتك خالص يا استاذ عطوة. اعتبر البيت بيتك يا استاذ عطعط. بيتي وانا اطول ده، انا نفسي من زمان يبقى لي بيت زي ده استقر فيه بدل الشحططه في اللوكندات. بطني نشفت من اكل المطاعم، نفسي بقى في لقمه طريه ترم جتتي، نفسي حد ياخد باله من الغسيل والمكوى بدل مهدوم الضيع بين المكواجي والغساله. وعشان كده فكرت انك تتجوز جيجي؟ بصراحه بس انت مش شايف ان 19 سنه ده سن صغير على الجواز؟ بس انا سني مش 19 سنه، انا 47، عشان كده ما بيبانش عليا ولا ايه؟ انا قصدي على جيجي. اصلي افتكرت انك بتقولي عليا، ما طلعت قفلي بشكل. انت بتقول فيها؟ نعم. ولا حاجه، انا بقول ازاي. خلاصه كلامك يعني انك عاوز تستقر بقى وتتجوز ست بيت؟ طبعا، مش جيجي برضو وست بيت. اوه دي قصه في كل حاجه، وهتشوف كمان لما تجيبوا عيال. عيال ايه؟ احنا عاوزين نتمتع بحياتنا مش نقعد ندادي. احنا مش هنخلف قبل 10 سنين، مش كده يا عطعطي؟ 10 سنين بس؟ مش شايفة يا حبيبتي ان 10 سنين كتير شوية؟ ده انا هيبقى عندي 57 سنة. عز الطلب. العيال حينزلوا يقولوا له يا جدو. جدو. انا هروح اوضب لكم الشاي بنفسي. لا اجي معاك. سيبيها. ولا يهمك الحركات النسكم بتاعتهم دي. اذا كنت بتحبني صحيح فلازم يكون عندك شجاعة وتصميم. حاضر. عن اذنكم. أمورة بشكل. قوي قوي. بقول يا طنط. طنط. اسف قصدي يا نينة. نينة. اسف قصدي يا تيزة. يوه ما انا مش عارف اقول لك ايه. يا مدام ليلى. حاضر. بقول ايه يا مدام ليلى؟ نعم. امتى بقى نقدر نتجوز؟ نتجوز؟ لهو انت هتاخد العيله مقاوله ولا ايه؟ انت مش جاي علشان جيجي؟ ما انا قصدي امتى نتجوز انا وجيجي يعني. ان شاء الله تتجوزوا على طول بعد ما تنتهي فتره الخطوبه. والخطوبه دي قد ايه؟ على الاقل 3-4 سنين طبعا. يعني اتجوز بعد 4 سنين واخلف بعديها ب10 سنين، ده يبقى سني 61 سنه، يبقى الولد نازل يقبض المعاش على طول. ما هو لازم فترة الخطوبة دي علشان تدرسوا أخلاق بعض وعلشان تدينا فرصة كمان نوضب لك الجهاز. جهاز إيه؟ ده حيبقى عاوز كافر. اسكت انتي. وحضرتك بقى عاوزنا نجهز كم أوضة؟ كفاية أوضة النوم بس، نفسي مرة واحدة في حياتي يبقى لي أوضة نوم ملاكي. ملاكي ازاي يعني؟ يعني محدش يجي يخرجني منها عشان يدخل فيها زبون جديد يكون دافع أكتر. إيه؟ كل اللوكندات بيعملوا فيها كده عشان ما بدفعش بقشيش. ناس طماعين. والارخص طبعا ان الواحد يتجوز عشان يبقى له اوضه ملاكي ينام فيها على راحته ويوفر البقشيش. يا ريت. تقوم من النوم تلاقي الفطار جاهز قدامك على السرير. يا عيني. تنزل الشغل وترجع تلاقي الغدا جاهز. يا سيدي. تلبس البيجامه بقى و لا الجلابيه الكستور والطاقيه المحيطه. كملي. حلو. تلبس الكمبلي اللي بتقول عليه ده وتتغدى وبعدين تخش تكوع شويه. يا روحي. تقوم العصاري كده تلاقي فنجان القهوه المظبوط جاهز. قولي كمان يا ست. وبعدين تنزلوا تتفسحوا بقى، تروحوا سينما وتتعشوا برا. نتعشى برا بس الارخص نتعشى في البيت. على رايك. تتفرجوا على التلفزيون وانت لابس الشبشب وقاعد مرحرح وبتشوي ابو فروه. والارخص نشوي دره. يخلص التلفزيون تخش على الحمام. ايه استحمى؟ والارخص ما تستحماش. ما انا بعمل كده. 12 ونص بالظبط تشرب الشوربه السخنه وتاخد الدواء. الله، انت عارفه كمان ميعاد الدواء بتاع الروماتيزم؟ واحده بالظبط تخش على السرير والقربه السخنه تخليك تنام وتشخر لحد الصبح. الله اكبر، اهي دي العيشه، اهو ده الهنا. وحياتك بقى مع جيجي هتبقى كده؟ دي لازم تبقى كده، ومش هتنازل عن اي حاجه من اللي قلتهم دول. طبعا، اصل الراجل اللي مرتاح في بيته بيبقى ناجح في شغله. على فكره. نعم. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ في الواقع انا بشتغل حر، عندي محل. محل ايه؟ هو في الاول كان دكان خردوات واقمشه حريمي، وبعدين قلبته بوتيك. عشان تمشي مع العصر. واسمه ايه بقى المحل ده؟ حضرتك عارفه بقى ان الزباين بيشدها الاسم الاجنبي اكتر، فمرضتش طبعا اسميه بوتيك عطوه، ورحت مديها اجنبي. سميته ايه؟ بوتيك اطوا. عاشت الاسامي. والحمد لله بيجي لي منه مكسب كويس قوي. ماما انت انيسه؟ في حاجه يا جيجي؟ انت حتى الغلايه بتاعت الشاي فين؟ مطرحها. وهو فين مطرحها ده؟ انا حاجه اوريها لك. خليكي قاعده في الرف الوسطاني يا حبيبتي. والبراد الصيني؟ ما طقم الشاي. وهو فين الطقم ده؟ في الدولاب. دولاب الهدوم؟ لا، دولاب الفضيه. طيب عن اذنكم هروح معاها. اه عودي. ماما نسيت اسالكم فين الفتاحه؟ وعاوزه الفتاحه ليه؟ عاوزه افتح عيله بالسردين والتونه عشان الساندوتشات. لا تعوري نفسك. عودي، الفتاحه متعلقه قدام الجنب الحوض، واوعي تقولي لي فين الحوض. وده معقول برضو يا ماما؟ هتعود؟ نعم يا روحي، ده انت حدوق من ايدي حاجات. طبعا يا حبيبتي، انا واثق انك ست بيت ممتازه، بس المهم زي ما طنط انيسه بتقول لي دايما ان الاكل بيبقى فيه نفس. وانا اموت في الاكل اللي فيه نفس. باين عليكي ست بيت بصحيح. على فكره يا ماما، البوتاجاز بتاعكوا ده بتولعوه ازاي؟ نعم، هقوم اولعهولك. اه انتي شوفي يا حبيبتي، تفتحي البومبه الاول وتولعي الكبريت، وبعدين تلوي المفتاح وتقربي الكبريت من الشعله تقوم تولع. المفتاحين اللي بره بتوع الشعلتين اللي بره، والمفتاحين اللي جوه بتوع الشعلتين اللي جوه. بسيطه قوي. والمفتاح الاحمر طبعا علشان يطفي بيه كله بعد ما نخلص. لا يا بنتي، ده المفتاح بتاع الفرن. اما انت ليكي حاجات يا طنط انيسه. حاجات ايه بقى؟ معقول يبقى مفتاح الفرن هنا والفرن نفسه في اخر الشارع؟ عن اذنكم. شفتي هي بتتكلم جد؟ لا طبعا بتهزر، دي بيطلع من ايدها اصناف. عظيم عظيم. اصلا صاحب مزاج قوي في الاكل، وزي ما بيقولوا المعده هي اقرب طريق الى قلب الرجل. ده على حسب الاكل اللي بتاكله له مراته بقى. يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى المعده هي اقرب طريق الى القرافه. قرافه؟ يا ساتر يا رب. انت انيسه، ده الفتاحه دي بايظه، مش راضيه تفتح العلبه دي. هتفتح علبه التونه فتحت كزوزه؟ فتحت العلب متعلقه جنبها. طب مش تقولوا كده. اجي معاك. لا مش عايزه مساعده، انا خلاص حطيت اللبن على النار عشان يغلي، وحطيت البيض جواه عشان يتسلق بالمره. البيض جوه اللبن؟ اه طبعا. بقشره؟ بقشره. ده ايه، هو اللبن له قشر؟ انت يظهر عليك جاهل قوي في الطبيخ ومالكش فيه نفس. ده اللي هو انا؟ طنط انيسه، انتوا بتسيبوا البيض يغلي قد ايه؟ مش ساعه ونص برضو زي اللبن؟ ساعه ونص؟ اللبن هيفور. خليكي قاعده. قطعوتي. نعم. دلوقتي هتدوق عشان تحكم بنفسك، المهم النفس. اول مره اسمع ان في بيض مسلوق جوه اللبن. نفسي تدوق من ايدها مره بقى بيض مقلي جوه اللبن. ايه دي دربكة الدنيا جوه. لا انا بعد اذنكم هخش اساعدها. قوي قوي، اتفضل. حرام عليكي، ما انت عارفه ان جيجي عمرها ما حطت ايدها في شغل البيت وما تعرفش فيه حاجه ابدا. ما انا قصدي الحكايه دي. ليه؟ اذا كان حضرته متصور ان بنت عمرها 19 سنه ممكن تبقى ست بيت وتقوم على خدمته، فيتفضل بقى يشوف بنفسه عشان يبقى على عينك يا تاجر. الحقوني. في ايه؟ الحقوني. مالك يا استاذ عطوه؟ ايدي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ دخلت عشان اساعدها، لقيتها حاطه بكرك الميه على النار والميه عماله تغلي. وبعدين جيت اشيله، قالت لي لا يا عطعوتي امسك انت البراد الصيني، فامسكته وجابت هي بكرك الميه اللي بيغلي وابتدت تصبه في البراد. لا في ايدي. اخ يا ايدي. اخ يا خبر. دي ايدك اتحرقت خالص. وريني. دي باظت، ما عادتش تنفع بعد كده. معلش يا ليلى، ما هو لسه عنده ايد تانية احتياطه. نغلي لها شويه ميه اخرى. يا نهار ابيض، ريه وسكينه. اختشي عيب. جلدي بقى حرام عليكم، شوفوا لي مرهم ولا حاجه. ايدك احسن دلوقتي يا عطعط؟ الحمد لله، بركه في ليلى هانم، لحقتني بالكريم ده على طول. طب اشرب الشاي بتاعك. لا لما ياكل الاول. امال الساندويتشات دي انا عاملاها لمين؟ خد الساندويتش ده. متشكر يا عنيا، بس هو الساندويتش ده ماله كبير ومتخسخ كده. ده عشان فيه نفس. اوتم يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي اسناني. اي مالك؟ ما تاكل السندوتش ده، فيه حاجه تونه. ده انا حاطه لك فيه علبه تونه بحالها. طب مش كنت تشيل العلبه؟ دي العلبة المصافح جواه فعلا. نسيت. اوخ سنتي انكسرت. اه يا سنتي. مش فاهمة ايه مزاجك تجيبين الحفلة بتاعة النادي دي؟ ما انت عارفة ان انا ما بحبش المزيكا المجنونة دي ولا الدوشة بتاعة الشلة بتاعة جيجي. يعني انا اللي بحبها؟ لكن لازم عطوة بيحبها ويحب الشلة دي كمان. ليه؟ لان دي المزيكا بتاعة الجيل ده ودي الشلة بتاعة خطيبته، فكان لازم يتعرف عليهم. مش دول هيبقوا اصدقاء الاسرة في المستقبل؟ دول ماسكين فيه وعمالين يرقصوا في البيستة مسايبينه. هو اللي حب يعمل شباب زيهم، واول ما جيجي قالت له تعالى نرقص قال لها يلا. الحقيني يا ست ليلى. الله، ايه يا عتعود، يلا نكمل الرقصه دي. اختي ياي، خطيبك لحق يتعب يا جيجي. ايه ده يا عتعود، يصح برضه تسيب خطيبتك في وسط الرقصه دي؟ ابعد عني يا ولد، انت ابعد عني، ابعدوا عني، اعملوا معروف. مش معقول، مش معقول. اصل المهم في الرقص ان يكون فيه نفس. ولا نفس خلص، العيال دول قعدوا يلقفوني لبعضهم لحد ما هلكوا بدني. يلا بينا احنا يا انيس. رايحين فين؟ هنقعد جوه في الهول، الكبار مكانهم جوه علشان نسيب الشباب ياخدوا راحتهم. خدوني معاكم. لا، انت مكانك هنا مع الشباب. يلا يا ليلى. استنوا، تعالى هنا. رايح فين وسيبني؟ ما هو اصل ال يا عتعود، شفت الفيلم الاخراني بتاع بالموندو؟ بالموندو ايه، انا بطلت السجاير من زمان. طيب مين بيعجبك اكتر، الابا ولا الجاكسونز؟ مش فاهم قصدك ايه، ولو اني بستريح اكتر للفول الحراتي. حاطينك ده نكتة قوي يا جيجي. ما تزودوهاش بقى. لا طيب، انت حافظ حاجه من جريز لترافولتا؟ ها ترافولتا، لا خليه احسن. مش تلموني يا جيجي. بنشتمك؟ مش معقول. كفايه كفايه بقى كفايه. لا عن اذنكم. شيلوه شيلوه يلا على البيست علشان يكمل رأسي. يلا يا جماعه، هو ايدك ده، هو محدش يمسكني. تعالى بس. مساء الخير يا أنيسة هانم. مساء الخير يا ليلى هانم. اهلا اهلا يا عطوة بيه. جيجي. ايوه يا ماما. تعالي، خطيبك جه. ها جاهزين؟ اهلا يا عطوة. معلش انا مش حاضر اروح وياكم المسرح. ليه يا جيجي؟ عندي امتحان الشهر بكره ولسه ما ذاكرتش حاجه. غريبه، ده انت نفسك من زمان تشوف المسرحيه دي، وانت اللي حددت الميعاد كمان. معلش يا عطوة، البركه في ماما وخالتي بقى، واحنا كمان مش هنقدر نروح. كلام ايه ده، انتوا عاوزين التذاكر تبوظ عليا؟ ده دفع فيها الشيء الفلاني. يعني هو المهم عندك حق التذاكر وبس؟ خلاص، احنا المسؤولين، يبقى احنا اللي ندفعهم لك. لا لا، مش قصدي يا ليلى هانم، انا قصدي يعني اننا كنا مرتبين نفسنا على سهرة حلوة، فحرام يعني نحرم نفسنا منها. ايوه بس احنا كنا عشان خاطري يا ليلى هانم، ارجوكي. خلاص بقى يا ليلى، ما صحش نكسر بخاطره، وانا بصراحة سمعت عن المسرحية وعاوزة اروح. عشان خاطري يا ليلى هانم. امر لله. يا سلام، حتة غدوة بالهنا والشفا. تسلم ايديك يا ليلى هانم. متشكرة، بس صعبانة عليا قوي جيجي عشان اتحرمت من الأكلة الحلوة دي. معلش، عندها محاضرات النهاردة. ما كنتش عارفة انها مشغولة النهاردة، دي هي اللي عزماني. صوغي عليه. لا لا، ما تحاوليش دافع عنها، انا ملاحظ انها بقت تتعمد انها تطلب من مقابلتي اليومين دول. جيجي مش معقول. ايوه، بقيت اشوفها قليل قوي، ما فيش مرة تقابلني فيها لما تدب معايا خناقة. ما هو الخناق ده هو الفلفل والشطة بتوع الحب. حب؟ واحدة بتحب واحد تقوم تقول له انت ما عندكش دم؟ وعرفت منين؟ نعم؟ قصدي ازاي تقولك كده؟ قلت لو عندك دم كان زمانك اشتريت لي دبلة. شفت؟ عشان ارميها في خلقتك. يخص عليك يا جيجي. مع اني مشتري لها الدبلة والله من قبل ما اجي عندكم، بس طبعا مرضتش ألبسها لها قبل ما اطمن لحماتي. واتطمنت؟ يوه يوه يوه، بصراحة بقى. اما خش اعمل الشاي. أنيسة اسمعيني كويس. جيجي مش هتفهمني خالص، انا عاوز واحدة من جيلي تفهمني وافهمها. اخيرا اخيرا عرفت ان الله حق. طبعا انا في السن ده محتاج اكتر للحنان والبيت الهادي اللي تشاركني فيه واحدة تحس بيا واحس بيها. انت حاسة بيا يا أنيسة؟ الله، بس ما تبصرش في وشي. اللي زي انا وانتي لما نيجي نتجوز. نتجوز؟ اه، يبقى لازم نتجوز حد من سننا من توبنا. وبعدين بقى انا بتكسف. من ايه؟ اصلك فاجئتني، اديني فرصه افكر. تفكري في ايه؟ يو بقى، اصل بصراحه في ناس قايلين عليا. اتكل على الله، الف مبروك. ايه ايه ايه، انت فهمتي غلط يا خالتي. خالتك؟ قصدي يا نينا، يا تيزه، قصدي يا انيسه هانم. انا كلامي كله كان منصب على ليلى هانم. طب ما انا عارفه، بس كنت بلاعبك لغايه ما تنطقها بعظمه لسانك. اياك فاكرني مش واخده بالي من حركتك ونظرتك لليلى. ايوه، مين يصدق اني كنت جاي هنا عشان عين حماتي، عشان اقرر اذا كنت اتجوز بنتها ولا لا. تقوم حماتي تعجبني وبنتها لا. يعني عجبتك صحيح؟ هي عجبتني وبس، دي صورتها ما بتفرقش خيالي، واول ما بشوفها بلاقي قلبي حصل فيه كزوزه، بحس ان فيه حاجه بتكون في صدري. يبقى ايه ده؟ يبقى القميص اللي انت لابسه فيه حاجه. قميص ايه انت الاخرى؟ الناس اللي بيفهموا بيقولوا عليه حب، اكيد هو ده الحب. لو انت ما حبيتش قبل كده؟ عمري، لكن طول العشر ايام اللي فاتوا دول لقيت كياني متلخبط خالص، بس بيني وبينك لخبطه لذيذه. هي ليلى اختي تتحب فعلا؟ طيب انا بحبها بقى. وهي؟ معرفش، لكن بيتهيألي انها بتحس نفس الاحساس، بس بتحاول تمنعه، بتحاول تهرب منه. ليه؟ مانيش قد المقام ولا ايه؟ بالعكس، ما خبيش عليك، احنا في الاول كنا بنكرهك وبنخاف منك قوي، لكن بعد ما عرفناك كويس لقيناك انسان كويس. كويس قوي والله. قلبك طيب لدرجة العبط والله. بس ما تنساش انك تبقى جوز بنتها. ما اتجوزتهاش. خطيبها. ما خطبتهاش. صاحبها. ما صاحبتهاش. على العموم اوعى تفتح ليلى في الجواز قبل ما تتاكد انها هي كمان بتحبك ومش هترفضها. طيب وانا هتاكد ازاي؟ ساعديني يا انيسه، ربنا يخليكي. سيبني افكر. يا عطوه بيه يا استاذ عطوه. الله، مين؟ مساء الخير يا استاذ عطوه. ليلى هانم، ده بوتيك اطواء نور. انت الليمون بسرعه يا ولد. لا، ملوش لزوم، اصل انا كنا فايتين جنبك عشان داخلين السينما. انسه بتقولي انه فيلم كويس قوي، وانا كمان نفسي اشوفه. انا جاي معاكم السينما. والبوتيك هقفله. مش معقول. مش معقول ليه؟ يلا بينا. انا بقالي سنين ما ضحكتش كده. وانا بقالي سنين طلعتش الهرم. فصحى ما كانتش على البال. ميرسي قوي يا عطوطه. انتوا تأمروا بس، ويوم الثلاث ان شاء الله هروح القناطر. بس يوم الثلاث جيجي هيبقى عندها دراسه، مش هتقدر تيجي معنا برضو. احسن بلا جيجي بلا. انيسه، انا ما بنامش الليل يا انيسه، خلاص مش قادر. بتهيالي ان الرز استوى، يعني وجب بقى. قصدك يعني افتحها في الجواز؟ ايوه. الليله هكلمها، بعد ما اقفل المحل هاجي لكم البيت. بس اسلوبك بقى في الكلام ما بيعجبنيش، خواف كده وخجول، وانا خايفه انك تطلب منها الجواز وكانك بتطلب منها حسنه. لازم تكون قوي واثق من نفسك وتطلب ايدها وكانك بتبلغها قرار اتخذته خلاص ومش هتتراجع عنه. كويس قوي انك قلتيلي. استاذ عطوه. ليلى. نعم. انا قررت اتجوزك. ايه؟ مش عايز مناقشه، نخش بقى في التفاصيل. ايه ده، انت اتجننت يا استاذ عطوه؟ اوعي تلبخي، فاهمه ولا لا؟ طيب اتفضل برا برا. انت بتطرديني يا ليلى. استنى يا عطوه، ايه اللي عملتيه ده؟ مش دي نصيحتك؟ مش دي شرطك؟ كان لازم يكون عندك احترام اكتر من كده للبيت اللي فتحناه لك ده. إيه ليلى، انا عاوز اقول لك، يعني ما تقوليش حاجه يا انيسه، انا خارج، بس قبل ما اخرج عاوز اقول لك حاجه واحده بس يا ليلى هانم. أنا بحبك. إذا كانت الظروف منعت جوازنا فمش ممكن هتبنى حب ليكي. سلام عليكم. عطوة، أنت جرحتيه جرح جامد قوي، مع أنه بيحبك قوي. أرجوك يا أنيسة. وأنت كمان بتحبيه، أنت فهماني دق عصافير؟ عطوة إنسان ممتاز ومستعد يشيلك فوق راسه شيل، ومش ممكن هتلاقي واحد تتجوزيه بالصفات دي. ما أقدرش أتجوزه، ما أقدرش. أنت ناسي عطوة ده يبقى إيه بالنسبة لنا؟ كان هيبقى خطيب جيجي، لكن ما حصلش، غلطه وكانوا هيقعوا فيها هما الاثنين، لكن اكتشفوها من اول يوم. ولو خليكي على عندك ده لحد ما تعنسي زيي. مش حرام عليكي تدفني شبابك وجمالك ده من يوم المرحوم ما مات وانت مضحية ورفض الجواز عشان العيال، وديك أديت الرسالة بتاعتك والعيال كبرت خلاص، عيشي حياتك بقى. طبعيني يا نايلة، الفرصة اللي تلاقيها النهاردة مش هتلاقيها بكرة. ماما ألف مبروك يا ماما. مبروك على ايه؟ دي بتسكتي خالص. الله، انت مش قلت انه هيحصل النهاردة يا تانت؟ هو ايه اللي هيحصل ده؟ فهموني. حضرتك وعموات ويا نعم. انا عاوز اعرف بقى ايه اللي كنتوا بتدبروه من ورا ظهري طول المده اللي فاتت دي. انطقي يا جيجي. ما هو بصراحه يا ماما ما كانش ممكن اتجوز عتوه ابدا، مع انه كويس قوي والله العظيم، بس ما ينفعنيش انا. لكن ينفع عليا وكل فلولها كيان. وكان من ضمن الخطه طبعا انك تعزميه يجي البيت وتطفشي انت. انا مش قادره اصدق. لا صدقي، ما تضحكيش على نفسك. ماما ارجوكي ما ترفضيش، انت ضحيتي كتير علشاننا، من حقك انك تعيشي حياتك انت كمان، وتاكدي ان ده شيء يسعدنا كلنا. مش انت بتهمك سعادتنا؟ مش عارف، مش عارف. انا هكلمه في التليفون. مين كان يتصور اني كنت داخل البيت هنا مرعوب من حماتي، وبعد اسبوعين بس اكون ملبسها الدبله؟ يظهر ان هو ده الحل الوحيد عشان الواحد يبقى بلا حما. انتوا الرقاشه اللي جوه ايه؟ مش سامعين ده كله؟ الله، دي ماما. مين؟ انتوا ايه، ما عندكوش دم؟ اهلا ماما ستو. ماما ستو في عينك، اتحركي بدل ما انت واقفه كده، وهاتي لي الشنط بتاعتي. يلا. حاضر. لا استني، انت روح. انت مين؟ انا. ايوه انت. ايه على راسك ريشه؟ عاوز البنت الصغيره تروح تشيل الشنط وانت قاعد هنا يا جبله. جبله اتلحلح يا بجم. الله، امشي يلا. حاضر حاضر. ايه يا ماما، مالك جايه المره دي شايله عبد القادر؟ اخرسي وخشي اعملي لي فنجان قهوه. حاضر حاضر. وانت يا بت امسحي الجري اللي على وشك ده وغيري البنطلون. حاضر. الحمد لله على السلامه يا ماما. اهو انت كده يا ليلى، ما تساليش عن امك الا لما تكوني واقعه في مشكله ومش عارفه تحليها. وانت وصل الجواب امتى؟ امبارح مع سرية هانم، خدت الديزل وجيت لك النهارده. امبارح بس؟ ده انا بعتها معاها من زمان. المهم تكون الدخله بتاعتي عجبتك ولا ايه؟ بلغت شويه؟ بلغت طبعا، بس دمك كان خفيف موت. الله، انت مش كاتبه لي في الجواب انه بيخاف من الحموات؟ كان لازم اوريله كمان ام حماته شكلها ايه عشان يصرف نظر عن جوازه من البنت نهائي، وياخد دله في سنانه ويهرب. لا، ما هو في تطورات حصلت. تطورات؟ لا، ده مش هيجيبها البر بقى، صبرك بس لما يرجع. لا، وعلى ايه يا حماتي؟ حماتك؟ لا انت وهي. لا، ما هي دي التطورات اللي حصلت يا ماما. بس دي مفاجاه ليا. هو يعني انا اللي ما اتفاجئتش؟ الله، احنا لسه على البر اهو يا عطوه. لا خلاص بقى خلاص، هو معقول كل ما تطلع لي حما اروح متجوزها؟ ده شيء ملوش نهايه. بتقول ايه يا جدع انت؟ بقول انه كان نفسي من زمان يبقى لي حما زيك كده، فاتجوزت بنتك مخصوص عشان انت بالذات تبقي حماتي. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. مستمعينا الأعزاء، رحل الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي يوم 23 نوفمبر عام 1957. وفي ذكرى نقدم هذا البرنامج الخاص الذي كتبه الدكتور جمال الدين الرمادي وأخرجه حسني عبد العزيز. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم شيئا من حياتي. حياتي الماضية أنا لا أعلم شيئا من حياتي الآتية أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية. الشاعر إيليا أبو ماضي، برنامج خاص من تأليف الدكتور جمال الدين الرمادي وإخراج حسني عبد العزيز. لي ذات غير أني لست أدري ما هي، فمتى تعرف ذاتي كنها ذاتي لست أدري. بتناولنا بقى سيجارة يا أبو ماضي؟ ما أنا لسه مديك الصبح سجارتين. ويعني فيها إيه يا سيدي لما تنفحنا كمان اتنين؟ ده أنت أبو الكرم كله يا أبو ماضي. سيبك بقى من الكلام ده. طيب بذمتي، بذمتي أنت مفيش منك أبدا، وشعرك أحلى شعر سمعته طول عمري. يا راجل اتوكل بقى، خلينا نشوف الزباين. والله ما أتنقل من هنا قبل ما أسمع منك حاجة من شعرك. وأنت مالك بس ومال الشعر؟ ما تقولش الكلام ده يا أبو ماضي. إيه؟ عيب؟ ده أنا ذواقة. والشعر ده أصله زي الفاكهة، فيها البرقوق وفيها التفاح وفيها الكمثرى، وكل شعر وله طعم. وعلى كده بقى أنا شعري بقى إيه؟ أنت شعرك فيه من كل فاكهة طعم، جمع كل المحاسن. سيبك من المجاملات دي بقى. صدقني يا أبو ماضي، شعرك حلو قوي، وحياة تربة أبوك يا شيخ لأنت مسمعني بيتين. يا راجل سيبك من حكاية الشعر دي، قلت له أسيبني إزاي؟ سبحان الله، ده الشعر ده زي السجاير، تخلص سيجارة تعوز تدخن بعدها سيجارة تانية. ايدك بقى على سيجارة. ايوه اقول كده من الاول. ده انت ابو الكرم والذوق والانسانية. بس العلبة الفرط خلصت، استنى بقى لما افتح علبة جديدة. معلش دلوقتي ربنا يحنن عليك وتفتح علبة جديدة لزبون. المهم دلوقتي بقى مدام مفيش سجاير، سمعنا بقى بيتين شعر. اسمع يا سيدي. عندما ابدع هذا الكون رب العالمين ورأى كل الذي فيه جميلا وثمينا، خلق الشاعر كي يخلق للناس عيونا تبصر الحسنى وتهواه حراكا وسكونا وزمانا ومكانا وشخوصا وشؤونا، فاستمر الحسن في الدنيا ودام الحب فينا. الله الله الله أكبر، يا سلام، ده شعر جميل قوي. بذمتك بتقول صحيح؟ طبعا صحيح، انت مش مصدقني؟ لا مصدقك. بس تعرف بقى ان شعرك ده الواحد ما يشعرش بلذته بصحيح الا هو بيدخن سيجارة، مش كده؟ تمام، عفارم عليك، ايدك بقى على السيجارة. اتفضل يا عم، ادي علبة بحالها اهي. مبسوط؟ ده انت يومك نادي، انفعنا بقى بكام بيت شعر كمان. اسمع يا سيدي، إن أنت أبصرت الجمال ولم تهم، كنت امرؤا خشن الطباع بليدا، وإذا طلبت مع الصبابة لذة فلقد طلبت الضائع الموجودة. يا ويح قلبي، إنه في جانبي وأظنه نائل المزار بعيدا، مستوفز شوقا إلى أحبابه، المرء يكره أن يعيش وحيدا. تعال هنا يا راجل، انت بس عمال تنط من هنا لهنا، ولا بتجيب اخبار ولا بتكتب حاجه. اسكت يا انطون بيه، انا عرفت لك حته الدين شاعر لكن تحفه. تمام، وده مين ده ترى؟ تصور انه بتاع سجاير. بتاع سجاير وشاعر؟ اي والله. بس تعرف بقى لو الخبر ده طلع مش صحيح. عيب يا انطون بيه، هو الشغل فيه كلام من ده؟ ثم انا اخباري دايما موثوقه. طيب والدليل؟ اذا كنت عايز تتاكد تعال شوف بنفسك. وبتاع السجاير ده يبقى فين يا سيدي؟ في في الاسكندريه. في اسكندريه؟ اي نعم. انا كنت عارف من الاول انها حترسي على كده. ايه انت مش مصدقني؟ شوف لما اقول لك يا استاذ احمد. بس اسمعني مره، تحب تروح الاسكندريه امتى؟ وان طلعت كذاب ابقى اقطع رقبتي. خلاص، بكره الساعه 10 الصبح ناخد عربيه الجورنال ونسافر على طول. ده كلام عادي، بس يعني عاوز اقول لك حاجه قبل ما نسافر. هترجع تتمحك؟ مش قصدي يا انطون بيه، بس يعني عايز اقول لسعادتك ان شعر يمكن ما يعجبكش قوي. يعجبني ما يعجبنيش مالكش دعوه، المهم لازم ابطلك تجيب اخبار مش صحيحه. ايه وده كلام برضو؟ بكره الصبح كل شيء يبان. استبينا استبينا. ادي الكشك اهو، وهو ده الراجل اللي بقول لك عليه. انما ده شكله مش مصري. ايوه، ما هو اصله لبناني لكن بقى مصري دلوقتي. طيب تعالى معايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اديني من فضلك علبه سجاير زي دي. حاضر يا استاذ. اتفضل كتر خيرك. العفو يا استاذ. انما اللي يشوف الكشك بتاعك ده وهو بزوق كده ما يفكرش ابدا انه بتاع سجاير. الجمال له احكام يا استاذ، والحقيقه انه كشك جميل قوي. ده من ذوقك بس. انت يظهر عليك من اهل الذوق والفن. شفت بقى يا سيدي، حد كان قاله اهو عرفك لوحده علشان تصدق انه موهوب. هو سيادته من اهل الفن؟ ده الاستاذ انطون الجميل رئيس تحرير الاهرام. انت مش عارف ولا ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بي. والله انا بشبع على سيادتك من بدري وعايز اقول كده، لكن كنت خايف لما يكونش انت. ده انا بقرا لك دايما في الاهرام المقالات الافتتاحيه. مش بقول لك انه راجل عظيم جدا؟ انت بتشهد لك منك زبون عندي. وزبون سقع مش كده ولا ايه؟ في الحقيقه زبون ما شفتش زيه ابدا. وانت كمان شاعر ما شفتش زيه وفنان ما فيش منه. الله الله، وما دام شاعر وفنان مش تسمعنا حاجه من شعرك الجميل يا ابو ماضي؟ بقى انا انطون بيه ليا فلسفه خاصه في شعري. مش بقول لك يا انطون بيه انه راجل عظيم؟ يا سيد الله يحفظك. وايه بقى فلسفتك يا ابو ماضي؟ فلسفتي يا انطون بيه تنحصر في جمله واحده، كن جميلا ترى الوجود جميلا. والله دي فلسفه جميله فعلا. انت مثلا يا انطون بيه لولا ان روحك جميله ما كنتش وجدت الكشك بتاعي جميل، وما كانش منظره عجبك ابدا. والله تمام يا انطون بيه، الواحد لما بيبقى زعلان مثلا الدنيا كلها بتبقى مظلمه قدامه. اهو ده اللي انا عايز اقوله، وقلته في قصيده من شعري. طيب ما تسمعها لنا كده يا ابو ماضي. بقول يا سيدي: اي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو اذا غدوت عليلا، إن شر الجناة في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. الله الله الله، ده شعر رائع جدا يا ابو ماضي. ساعتك بتتكلم جد؟ طبعا جد، والدليل على كده اني مستعد انشر لك كل اللي تكتبه. انا شاكر فضلك يا انطون بيه، دي فرصه جميله قوي اننا شفناك. العفو يا ابو ماضي. محدش قدك يا ابو ماضي. على ايه بقى؟ اسمك دلوقتي بقى يلعلع في الصفحه الادبيه في جريده الاهرام. الحقيقة يا سمير، رغم ان اسمي بدأ يشتهر انا برضو مش مبسوط. ليه؟ هو انت مش بتقبض من الشعر اللي بتعمله ده؟ ولا خردة يا سمير. ايه؟ انا بقول الشعر للشعر. هو الشعر بيجيب فلوس؟ فاكر لما كان ابو خليل مطران دايما يقول له هو صغير: اوعى يا ابني تبقى شاعر، مفيش شاعر في الدنيا قدر يشتري من شعره قميص. ياه، للدرجات يا ابو ماضي؟ واكتر يا سمير. لكن الموضوع مش موضوع فلوس. امال الموضوع ايه؟ موضوع حب يا سمير. ايه وانت فاضل الحب دلوقتي يا ابو ماضي؟ وماله يا اخي لما احب؟ بس انت لازم تنتبه لشغلك، انت لسه بتبني مستقبلك وفي اول السلم. هو الحب الواحد يقدر يمنعه يا سمير؟ ده زي الهوى يخش الرئتين من غير الانسان ما يشعر بيه. لا يا ابو ماضي، لازم تكون واقعي. ما انا واقعي يا سمير، انما الحب ده اعمل فيه ايه؟ ومين دي اللي بتحبها يا ترى؟ واحدة سمير بتفوت عليا كل يوم الصبح. ساعات تشتري مني شوكولاتة وساعات بنبوني، لكن جمال ايه، حلاوة ايه. ده انت باين عليك متيم قوي. الدنيا بتبقى حلوة في عينيا لما بشوفها، نفسي تبقى معايا على طول. وايه اللي حايشك؟ ما تروح يا اخي تتجوزها. بكرة انا لازم اصارحها، لازم اقولها على اللي في قلبي. صباح الخير. صباح النور. اديني من فضلك باكو شوكولاتة. اتفضلي يا حلو. مش تفتحيها علشان تشوفي بختك؟ بختي انا عارفاه. بختك زي الفل المفتح ان شاء الله. متشكرة. الاقيش عندك كراسات؟ لا متأسف ما عنديش والله. امال الكراسة دي مش للبيع؟ لا يا فندم، دي الكراسة دي بتاعتي. الله، انت بتروح المدرسة ولا ايه؟ لما كبرنا بقى على المدرسة. امال بتكتب فيها الحسابات بتاعت الكشك؟ لا والله انا بكتب فيها شعر. انت شعر؟ ايوه. انت بتحب الشعر؟ وانا احب الشعر قوي. مش ممكن يكون زي إيه؟ طب تسمح تقول لي حاجه من اللي انت كاتبها؟ صحيح، تحب تسمعي؟ قوي قوي. ما تقول. انت مكسوف مني؟ عيناك والسحر الذي فيهما صيرتاني شاعرا ساحرا، علمتني الحب وعلمته بدر الدجا والغصن والطائرة. إن غبت عن عيني وجن الدجا سألت عنك القمر الزاهرة، وأطرق الروضة عند الضحى كيما أناجي البلبل الشاعرة، وأنشق الوردة في كمها لأن فيها أرجا عاطرة يذكر الصب بذاك الشذا. هل تذكرين العاشق الذاكرة؟ الله، ده شعر جميل جدا. انت اللي مألفه؟ طبعا انا. على كده انت شاعر رائع. ده شيء عظيم ان اسمع الجملة دي منك انت بالذات. وش معنى مني بالذات؟ لاني في الحقيقة معجب بيكي خالص، كل ما اشوفك الصبح احس من قلبي بيدق بين ضلوعي علشان يناديكي. يناديني انا؟ ايوه انتي. انا في الحقيقة من زمان وانا قاعد اسأل عنك، عن اهلك، علشان اتقدم لك، لكن مش عارف البيت. على العموم بيتنا مش بعيد، وبابا راجل معروف. ويا ترى اسمه ايه؟ اللي يسأل ما يتوهش. يعني مش عايزة تقولي لي عن عنوانك؟ طب انا هسأل عليه واعرفه. حقيقي؟ وبكرة تلاقيني عندك في البيت. طب سعيدة بقى، احسن تأخرت. طب خدي الوردة دي، هدية مني ليك. متشكرة، ولو اني ملكش حق تعمل كده. الله، انت مكسوفة مني؟ طب وبتقطعي ورق الوردة ليه؟ سعيدة بقى. مع السلامة. مع السلامة. أعطيت من أعشقها وردة من بعد أن أودعتها قلبي، فجعلت تنثر أوراقها بأنمل كالعنم الرطب. لا تسأل العاشق عن قلبه، قد ضاع بين الضحك واللعب. مالك يا ابو ماضي؟ انت مش اتجوزت البنت اللي كنت بتحبها خلاص؟ ايوه اتجوزت. امال مالك؟ طلعت من ست بيت؟ لا بالعكس، دي ست بيت ممتازه وبنت حلال قوي. امال مالك دايما سرحان في ايه؟ اللي يشوفك يقول انك مش سعيد ابدا. فعلا انا مش سعيد يا سمير. الواحد بقى صاحب بيت دلوقتي ومصاريفه كترت، وتجاره السجاير ما عادتش نفعاني. امال بتفكر في ايه؟ والله بفكر اسافر اجرب حظي بره، يمكن ربنا يفتحها في وشنا وتبقى حالتنا معدن. بس الواحد ما يضمنش الظروف يا ابو ماضي. يا عم سيبك، المقايسه كلها بركه. انت تعرف الياس فرحات ورشيد الخوري؟ دول حالتهم كانت كرب قوي، كانوا غلابه خالص. تصور الياس فرحات ده كان بيركب عجله في البراري صيف شتا يبيع عليها بضيعه. ورشيد الخوري كان بيلف على ظهره صندوق فيه شوية مناديل وشربات يلف بيها على البلاد. عارف دلوقتي حالتهم ايه؟ بقوا مليونيرات واسمهم زي الطبل في البرازيل دلوقتي. وناوي تعمل زيهم؟ لا، انا هروح امريكا الشمالية، عاوز اشوف نيويورك اللي بيقولوا عليها دي، هروح اجرب حظي هناك يمكن. يعني ما قلتليش عجباك الحياة في نيويورك ولا لا؟ والله الحياة هنا كويسة صحيح، لكن مش أحسن من مصر. على كده لازم نرجع. وانت بتقول فيها؟ أنا كان عندي فكرة أني أصدر صحيفة عربية هنا ونقعد على طول. بقى عايز تصدر صحيفة عربية هنا يا أبو ماضي؟ ليه لا؟ أنا شاعر أن العرب هنا في المهجر محتاجين لصحيفة تعبر عن أرائهم وأفكارهم ومشاعرهم. طب والصحيفة دي مش محتاجة لمحررين ومصححين ومحتاجة المطبعة كمان؟ دي أمور ممكن تتدبر. المهجر فيه ناس أدباء كتير وممكن نشتري مطبعة عربي كمان. الحقيقة دي فكرة عظيمة، بس لو نجحت وتقدر تعتبرني من دلوقت مش بس زوجتك، سكرتيرتك في جورنال. ربنا ما يحرمني منك، انت طول عمرك أصيلة. أنا كنت عارف أنك هتشجعيني برضو ومش هتتخلي عني. لكن قولي الصحيفة دي ناوي تسميها إيه؟ ناوي أسميها السمير على اسم صاحبي القديم. والله اسمه مش بطال، وإن شاء الله يكون سمير العرب كلهم في المهجر. كل اللي أرجوه إن الصحيفة دي تجمع شمل العرب في المهجر وتوحد بينهم. إيه رأيك نتوج صدر الصحيفة دي ببيتين من الشعر؟ ويا ترى حيكونوا إيه؟ أنا لا أهدي إليكم ورقا غيركم يرضى بحبر وورق، إنما أهدي إلى أرواحكم فكرا تبقى إذا الطرس احترق. السلام عليكم. مين؟ سمير؟ مش معقول. ايه اللي جابك هنا؟ انا مش مصدق والله. لا صدق، ده اسعد يوم في حياتي، انا اسعد مخلوق في العالم علشان شفتك النهاردة. انا اللي اسعد مخلوق يا ابو ماضي. ازاي حالك دلوقتي؟ الحمد لله، معدن خالص. معدن رفيع ولا معدن ممتاز؟ انت لسه فاكر؟ والله السجاير كانت ايامها حلوة. ما انت بقت ايامك دلوقتي احلى. اهو الواحد بيكافي علشان لقمة العيش والسلام. اللي يصبر ينول يا ابو ماضي. الحمد لله، اهو دلوقتي دخلي كويس جدا وحالتي بقت متيسرة خالص. ليا ابن اتخرج في الكلية الحربية، والابن التاني بيحضر دكتوراه في العلوم. ما شاء الله ما شاء الله، عقبال ولادك. في حياتك يا ابو ماضي. الا قولي انت لسه بتقول شعر؟ هو الانسان يقدر يعيش من غير هوا؟ طبعا لا، اهو الشاعر ما يقدرش يعيش من غير شعر. ما حنتش لبلدك ابو ماضي. انت مش ممكن تتصور شعوري واحساسي نحو وطني. ده شعور جميل قوي يا ابو ماضي، ودليل على وفائك واخلاص. ده انا قايل في الحكايه دي قصيده بقول فيها: ايها السائل عني من انا، انا كالشمس الى الشرق انتسابي، لغه الفولاذ هاضت لغتي، لا يعيش الشد في بحر استخابي، لست أشكو إن شكى غير النوى، غربة الأجسام ليست باغترابي، أنا في نيويورك بالجسم وبالروح في الشرق على تلك الهضاب، في ابتسام الفجر، في صمت الدجى، في أسى تشرين، في لوعة أبي، أنا في الغوطة زهر وندى، أنا في لبنان نجوى وتصابي، إنني ألمح في أوجهكم دفقة النور على تلك الروابي، وأرى أشباح أيام مضت في كفاح ونضال ووثابي، وأرى أطياف عصر باهر طالع كالشمس من خلف الحجاب، ليته يسرع ك كي أبصره قبل أن أغدو ترابا في ترابي. مش أنت اللي كنت عايز كده أبو ماضي؟ يا ما قلت لك بلاش تسافر، قلت لي فلان بقى مليونير وعلان بقى مليونير ولازم أجرب حظنا كمان. اسكت ما تفكرنيش يا سمير، أنا قلبي بيتقطع كل بفتكر الأيام اللي فاتت دي. ليه بس؟ أنت مش بقيت راجل غني ومبسوط أهو، عاوز إيه بقى؟ وإيه عن الغنى يا سمير؟ الفلوس ما هيش كل حاجة. اسمع أنا قايل إيه في الحكاية دي. وقال ذو الثروة: ما أشتهي، لا أشتهي، إني ذو ثروتي، أنفقت أيامي على جمعها، وخلتني أدركت أمنيتي، فاستعبدتني في زمان الصبا، وأوقرت بالهم شيخوختي، قد ملكتني قبل ما حزتها، وملكتني وهي في حوزتي، كنحلة أمسكها شهدها من الجناحين فلم تفلتي، حسبتها تكسبني قوة فافترست قوتها قوتي، جنت على نفسي وأحلامها جناية الشوك على الوردة، لا تنظر الأضواء في حجرتي، وانظر إلى الظلماء في مهجتي، ولا يغرنك قصري، فما قصري سوى سجن لحريتي، إني في الصرح الرفيع الذرى كطائر في قفص ميتي، كم في عباب البحر من سابح قد مات ظمآنا إلى قطرتي، موت الطوى شر ولكنما أفظع منه الموت بالتخمة، والخوف من كارثة لم تقع أمض من كارثة حلتي، قد اختفت ذاتي في بردتي فما يرى الخلق سوى بردتي، فهم إذا ما سلموا سلموا على خيوط البردة والحلة، رباه أطلق من عقال الغنى روحي، فإني منه في محنتي، وحول المال إلى راحة، وحول القصر إلى خيمة. أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا من حياتي الآتية، أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا من حياتي. حياتي الآتية لي ذات غير أني لست أدري ما هي فمتى تعرف ذاتي كنها ذاتي لست أدري. كنتم مع برنامج خاص عن الشاعر إيليا أبو ماضي، كتبه للإذاعة الدكتور جمال الدين الرمادي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمود عزمي، محمد شوقي، فرج النحاس، عبد العزيز خرشد، وصفية إسماعيل. أين جهلي ومراحي وأنا غض غرير أين أحلامي وكانت كيف ما سرت تسير كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت لست أدري. ساعد في الإخراج عبد دياب. البرنامج من إخراج حسني عبد العزيز. مستمعينا الأعزاء الذين يستروحون نسمات الفجر الباردة في هذه الساعات الأخيرة من الليل، كانت الإذاعية الكبيرة الرائدة فوزية المولد تخصصت في الإعلام الريفي، وكانت تشرف على ركن الريف، وهو أحد الأركان الإذاعية التي أسندتها إليها الإذاعة المصرية. وفي ركن الريف قدمت سلسلة من أروع ما قدمته، سجلت فيها أعياد الحصاد المصرية التي تعبر عن فرحة المصريين بجني محاصيل ثمراتهم طوال العام، القطن والأرز والبرتقال والبلح وغيرها من المحاصيل التي كان المصريون يسعدون بمواسم حصادها. وسوف نستعرض في كل حلقة أو في كل عدد من الحلقات بعض هذه الحلقات من أعياد الحصاد التي أنتجتها فوزية المولد في ركن الريف، وكلها من تأليف طاهر أبو فاشا الشاعر الكبير وتلحين ملحنين عديدين. ونبدأ اليوم بهذه الصورة الغنائية من أعياد الحصاد. من أعياد الحصاد ركن الريف يقدم عيد الرز. على بيت الرز يا رجال من بدري وجاب للأيام، على بيت الرز يا رجال من بدري وجاب للأيام، دي الإيد الطاهرة شغالي على يا رجالي. الشلاف الجلاف عاش من سما وعاش من كان بالجلاف بالجلاف كان الفرح وحيد فيك خلى عليك يا عشان ما تبقاش تجيل على البهايم. انا بفهم في مين يا اخواننا بتوع التلويض يا اخواننا بتوع التسحيف. مفهوم يا خال مفهوم. طب يلا امال وروني شطارتكم. يلا يا رجاله. اله الله كله من الله فيه مدى الله وما والغيط ما جبرك يا شلبي بتشتروا يا بيه انت وهي ولا بتصطادوا سمك؟ ومال يا عوكل؟ مالكم مال البنات يا واد يا عوكل؟ البنات سايبين الشاتل وماسكين الطرح قصاد بعض وبيصطادوا سمك من رز يا خال. ازاي الكلام ده يا واد؟ فز يا بنت شربيته وهي. خدي هنا يا بنت. انت فاكره اما اخوكي سالم كان عيان؟ تعرفي كان عيان بايه؟ كان عنده الملاريا. ما تنطاقي يا بيه. تعرفي الملاريا بتيجي منين؟ بتيجي من الناموس يا خال. والناموس بيجي منين؟ من مية الرز يا خال. اهو كده. السمك الصغير اللي بتصطادوه ده بيعيش على بيض الناموس يا بيه. ياكل اليارجة بتاعته. يارجي؟ ايوه يعني الدودة. تجوا انتوا تصطادوه. والمصيبة انكم بتصطادوه وهو لسه صغير. يبقى مالوش قيمة ولا منه فايدة. لو تسيبوه في الرز شهرين تلاتة يكبر ويبقى حاجة تانية. ما بيروح مع الصرف يا خال. مين اللي قال كده؟ خد يا واد يا عوكل هنا يا قلب. ازاي الكلام ده؟ انا بحط في بوز القناية قش يحوش السمك الرفيع ما ينزلش مع الصرف. ولما بنروي بيطلع مع السقي تاني. كده يا ولا؟ ايوه. ازيك بقى؟ ما كنتش اعرف كده يا خال. والوقت عرفتي؟ ما عينتش يا خال. طب يلا امشي انت وهي على الغيط. يلا امال شوفي شغلك انت وهي. يلا صح الرز الله الرز اواني الحظ اواني العيد. صح الرز الله كلها هيصة والبنات بتغني. بكرة يتجوزوا ما هو عيد الحصيدة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.